حيث قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا كمال ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا كمال علمه سبحانه وتعالى. ولكن الآية التي في آخر سورة البقرة جاء فيها معنى زائد، وهو أن الله جل وعلا يحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم الظاهرة، كما أنه يحاسبهم أيضاً ويجازيهم على ما أخفوه في نفوسهم وفي صدورهم. فهذا المعنى جاء في هذه الآية من خواتيم سورة البقرة. ولهذا لما نزلت هذه الآية كما سيأتي في حديث أبي هريرة عظم ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أخبر فيها بأنه سيحاسب العباد حتى على ما في نفوسهم وصدورهم من حديث النفس. لهذا قال تعالى في هذه الآية: وإن تخفوا ما في نفوسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وهذا المعنى هو الذي عظم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الإنسان في كثير من الأحيان قد لا يتحكم بما يدور في نفسه من أحاديث، هناك ما يعرف عند العلماء بحديث النفس، وهي الأشياء التي تحدثك بها نفسك، وهذه الأشياء في كثير من الأحيان قد لا يتحكم فيها الإنسان، قد تكره شيئا عمليا ولكن نفسك تحدثك به، فأنت قد لا تغتاب الناس، قد لا تتكلم بالغيبة ولا تظهر الغيبة، ولكن نفسك تحدثك بغيبة الإنسان، هي تحدثك بذلك وأنت تكره ذلك. فهذه النفوس قد تكون فيها أحاديث يبغضها الإنسان ويكرهها ولكن لا يتمكن من دفعها، حتى جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنجد في نفوسنا أشياء تعظم علينا، ولئن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. يعني أحيانا الإنسان في نفسه قد تحدثه حتى بأشياء كفرية والعياذ بالله، تأتيه وساوس، مثلا تقول له: الله تعالى خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ هذه وساوس شركية وكفرية قد تقوم في نفس الإنسان ولا يتمكن من دفعها، فكيف يحاسبنا الله تبارك وتعالى عليها؟ فشقت هذه الآية على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية اشتدت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم، أي جلسوا على الركب، جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، هذه أعمال كلفنا بها ونحن نطيقها ونستطيعها. قالوا ولكن أنزلت عليك آية لا نطيقها، وذكروا له هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ وأهل الكتابين هم اليهود والنصارى. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه روي هذه القصة فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من قراءة الآية التي ثقلت عليه اشتدت عليه حتى تعودوا عليها، حتى تعودوا عليها واطمأنت نفوسهم. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثم نسخ الله جل وعلا الآية السابقة بقوله جل وعلا ربنا، أو قال فأنزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تطيقه هذه النفس، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال نعم، أي أجبت هذا الدعاء، نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم. وفي حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم أيضا قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. فهذه الآيات إخواني الكرام هي خواتيم سورة البقرة، وهذه الآيات كما سيأتي في الخطبة الثانية هي من أعظم آي القرآن الكريم. وهذه الآيات عباد الله تتضمن الكثير والعديد من الفوائد والحكم. فمن تلك الفوائد بيان كمال قدرة الله جل وعلا. فالآية الأولى تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وكمال ملكه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يورث في النفوس إجلال الله وتعظيمه والتذلل له والخضوع له وعبادته دون ما سواه. كما أن الآية الأولى أيضا فيها بيان كمال علم الله جل وعلا وأنه يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يحمل أن الإنسان على أن يعمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى ويحمله على طاعته وترك معصيته، لأنه يعلم بأن الله تبارك وتعالى يراه وهو مطلع عليه، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات أن الواجب على المسلم أن يكون مسلما لشرع الله تبارك وتعالى ولأحكام الله جل وعلا، حتى لو بدا لك في أول الأمر بأن هذه الأحكام فيها نوع من المشقة، ومع ذلك فيجب عليك يا مسلم ويا عبد الله كلما جاءك أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول سمعنا وأطعنا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات بيان عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده وبخلقه. فتأملوا في هذه الآيات كيف امتحن الله جل وعلا وابتلى الصحابة بالآية الأولى التي كانت من أشق وأشد الآية عليه، ثم بعد ذلك نسخها الله تبارك وتعالى. وهذا من عظيم رحمته جل وعلا بعباده. ولذلك ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أيضا بأنه لا يؤاخذ الإنسان على ما أخطأ فيه وعلى ما نسيه، وأن الله جل وعلا لا يكلف النفوس إلا وسعة. وكل هذا عباد الله من عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان على الحديث الذي يكون في نفسه إذا لم يتكلم به ولم يعمل به. فالأشياء التي في النفوس إذا بقيت في النفوس فإن الله جل وعلا لا يؤاخذ عليها. ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي، تجاوز أي عفا، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فما دام أن الإنسان حديث نفسه بقي في نفسه ولم يتكلم به ولم يعمل بمقتضاه فالله جل وعلا تجاوز عن ذلك. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي قال الله تعالى: إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه. هكذا يقول الله تعالى الملائكة، يقول لهم: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها. إذا كان هذه سيئة مجرد هم في النفس، يعني فكر أن يعمل بها، فكر أن يعمل بها، وحدثته نفسه أن يعمل بها ولكنه لم يعمل بها، فيقول الله تعالى بهذا الحديث القدسي: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإذا عملها فاكتبوها سيئة الواحدة، وإذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له ولو لم يعمل بها. تأملوا إلى عظيم رحمة الله جل وعلا: وإذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له، يعني وإن لم يعمل بها، فإن عمل بها فاكتبوها عشرا، أي عشر حسنات. إذن فدل هذا الحديث على أن هم الإنسان بالسيئة لا يكتب عليه، لا يكتب عليه، وأما لو هم بحسنة وحدثته نفسه بأن يعمل الحسنة فإن الملائكة تكتب ذلك حسنة، وكل ذلك من عظيم فضل الله جل وعلا ووسع رحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعلموا عباد الله بأن آخر آيتين من سورة البقرة، وذلك من قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة: فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان عباد الله من أعظم آي القرآن الكريم، ولهذا وردت فيهما أحاديث عدة تدل على فضلهما وعظم منزلتهما ومكانتهما عند الله جل وعلا. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. يقول الإمام النووي رحمه الله شارحا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كفتا، قال: قيل معناه كفتاه من قيام الليل، يعني إذا قرأ هاتين الآيتين فلا يحتاج إلى أن يقوم الليل، لأنه قد نال بقراءتهما ثوابا عظيما. فقيل كفتاه، أي عن قيام الليل، من قيام الليل. وقيل كفتاه من الشيطان، يعني إذا قرأت هاتين الآيتين في الليل تكفيانك وتحميانك من الشيطان. وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، يعني كفتاه من جميع الآفات، من الأمراض، من العيوب، من المصائب، وغير ذلك من الآفات. قال النووي رحمه الله: ويحتمل من الجميع، قال: ويحتمل أنها تكفيه من كل هذه الأشياء، تكفيه من كل هذه الأشياء. ويكفي هذا الحديث دليلا على فضل هاتين الآيتين. فاحرصوا عباد الله، احرصوا عباد الله على حفظ هاتين الآيتين، احفظوا هاتين الآيتين، ودوموا على قراءتهما ليلا ففيهما خير عظيم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. قال: ولم يعطهن نبي قبلي. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى. قال ابن مسعود: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقهمات، والمقهمات هي الذنوب العظام. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. تأملوا عباد الله كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بقراءة هاتين الآيتين. روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها إذا لم نجد الماء طهورا. وأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام: لم يعط منه أحد قبلي. وروى الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، يعني بألفي سنة. قال: وأنزل منه، أي من ذلك الكتاب، وأنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقرآن في دار ثلاث ليال، ولا يقرآن في دار، أي في منزل، ثلاث ليال فيقربها، أي تلك الدار شيئا. تأمل عباد الله لفضل هذه الآيات، إذا قرأها الإنسان في بيته في داره في ثلاث ليال متتابعات، فإن ذلك البيت لا يقربه الشيطان، لا يقربه الشيطان. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، أي سمع جبريل صوتا من السماء، من جهة السماء، فرفع رأسه فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. قال جبريل: فنزل منه ملك، أو قال الراوي: فنزل منه ملك فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء ذلك الملك فسلم على جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام، وقال ذلك الملك لمحمد صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، بنورين تثنية نور، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما هذان النوران يعني يا عباد الله؟ قال: فاتحة الكتاب، أي سورة الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة. فهذان النوران عظيمان. سورة الفاتحة نور، وهاتان الآيتان من آخر سورة البقرة نور. يقول هذا الملك للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لأن هذه الآيات، سواء آيات الفاتحة أو هذه الآيات، تتضمن العديد من المسائل والأدعية، فيها مسائل، فيها أدعية. فاتحة الكتاب فيها دعاء عظيم: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر سورة. وهذه الآيات أيضا فيها أدعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ حرفا إلا أعطيته، يعني لا تقرأ مسألة ولا دعاء من هذه المسائل والأدعية إلا استجاب الله لك، إلا استجاب الله لك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، هناك أشخاص بعضهم يعني تبرع للمسجد، وهؤلاء منهم من يسألكم الدعاء يعني لأبنائه بالهداية، ومنهم من يسألكم الدعاء بالشفاء، ومنهم من يسألكم الدعاء بتيسير أمورهم وبتوفيق الله جل وعلا لهم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.